إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلانية، فهي العدة، وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد، وهي مبعث القوة ومعراج السمو والرابط الوثيق على القلوب عند الفتن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، في لفح هجير الحياة وعند متاهات الدروب وفقد الاتجاه، فإن الساري بحاجة إلى ضوء يؤويه وماء يسقيه ومنار يرشده ويهديه. ذلكم أيها المسلمون هو الوحي الخالد والنور التالد، والذي قال فيه ربنا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي للتي هي أحسن وأكمل وأجمل وأفضل. فمن أراد الهدى فليلزم كتاب الله وليتدبر عظاته. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أيها المسلمون، ومن جميل الهدايات وعظيم الآيات ما خاطبكم به ربكم في كتابه العزيز بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أمر الله عباده المؤمنين المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ادخلوا في السلم، يعني الإسلام. وقوله كافة، أي اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر. هذا هو التفسير الذي نقله ابن كثير والقرطبي وغيرهما رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما. عباد الله، هذه الدعوة الكريمة من الله تعالى للمؤمنين تشير إلى حاجة النفوس إلى التذكير والتأكيد أن تلتزم بجميع شرائع الإسلام. ومع وجود أصل الإيمان في المجتمع المسلم، إلا أنه قد يوجد من يحتاج لهذه الدعوة ليتجرد ويستسلم لله، وتتوافق خطراتهم واتجاهاتهم مع ما يريده الله منهم وما يقودهم إليه نبيهم من غير تردد ولا تفلت. وهذا هو معنى الإسلام: الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة. وحين يستجيب المسلم لهذا النداء فإنه يدخل عالم السعادة والسلم والسلام والثقة والاطمئنان والرضا والاستقرار، فلا حيرة ولا قلق ولا نزاع ولا ضلال. أيها المسلمون، وأول ما يفيض السلام على القلب من صحة توحيده لله وإيمانه به ويقينه عليه وإفراده بالعبادة ومعرفة أسمائه وصفاته، يعلم أن الله إله واحد يتجه إليه بكليته، وجهة واحدة يستقر عليها قلبه، فلا تتفرق به السبل وتلتبس به الأهواء وتتكاثر عليه الآلهة، فيعبد ربا ونبيا أو يدعو كل يوم وليا، فكأن كل مشهد كعبة وكل ضريح رب يدعى، فهل هذا من الإسلام؟ إن المؤمن بإسلامه لله وحده يعيش عقيدة صافية وفكرا نقيا وحياة مستقرة، ويعلم من صفات الله ما تطمئن به نفسه ويسكن به قلبه. فالله تعالى هو القوي القادر والعزيز القاهر والولي الناصر، فإذا التجأ إليه المؤمن فقد التجأ إلى القوة الحقيقية في هذا العالم، وقد أمن من كل خوف واطمأن بالله واستراح، ويعلم أن الله يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء ويفرج الكربات ويشفي الأسقام ويذهب الأحزان والآلام. فالمؤمن في كنف الله آمن وادع، يتقلب في الطمأنينة والرضا، يفيض الإيمان بالأسماء والصفات على قلبه بردا وسلاما. والإيمان باليوم الآخر يجلب الطمأنينة والسلام، وينفي القلق والإحباط أو الإحساس باليأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ذلك أن لجميع العالمين يوما يجتمعون فيه، كل العالمين، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وهنالك الحساب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن كمال عدل الله أن يثيب المحسنين ويحاسب المسيئين ويقتص للمظلوم. وإذا علم المسلم أن الدنيا ليست النهاية وأن لا شيء يضيع، فعند ذلك يصبر ويحتسب ويعمل ويجتهد، حتى ولو لم يلق من الناس شكرا، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أيها المسلمون، والإيمان بالآخرة أيضا حاجز دون الصراع المحموم بين البشر على حطام الدنيا ومتاعها. هذا التنافس الذي تنسى فيه القيم وتنتهك الحرمات في لهات خلف الشهوات والرغبات، إن الإيمان بالحساب والجزاء يلبس المؤمن رداء التجمل في هذا السباق، ويوقفه عند الأدب والحياء والحدود والحقوق. فما أجمل الطمأنينة والسلم في هذا الإسلام. عباد الله، ودخول المؤمن في السلم كافة دخوله في كل شرائع الإسلام، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، والتزامه بها ويربطه بالحقيقة التي من أجلها خلق الناس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة ليست مجرد فرض يؤدى في المسجد فحسب، بل إنها منهج حياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. عبادة بأداء الواجبات واجتناب المنهيات، عبادة في كسبك وإنفاقك وفي عملك ونشاطك، تتقي الله في كل تصرفاتك وتعاملاتك، لا تقصر في واجب ولا تتقحم في محرم. أيها المسلمون، والتكاليف التي يفرضها الإسلام كلها من الفطرة، ولا تتجاوز طاقة الإنسان ولا تتجاهل طبيعته، وهي يسر وسماحة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. إن أحكام الله تعالى وشريعته وحدوده ومحارمه جاءت منظومة متكاملة لتحفظ الضرورات الخمس، ولتحيط الإنسان بضمانات تورثه الطمأنينة والسلام. لقد جاء الإسلام بكل ما يحفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، وأيضا ما يحفظ ترابط المجتمع وتماسكه، وشرع ما يؤدي إلى التكافل والتعاون، ودعا لإطعام الطعام وإفشاء السلام وأذاب الحواجز الأرضية ليجمع الناس على آصرة العقيدة وأخوة الإيمان. إنما المؤمنون إخوة. وفي آداب هذا المجتمع: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أرأيتم كيف يكون الدخول في شرائع الإسلام كافة؟ أيها المسلمون، إن هذا النداء بالدخول في شرائع الإسلام كافة يصنع مجتمعا طاهرا عفيفا لا تشيع فيه الفاحشة ولا تروج فيه الفتنة ولا تتلفت فيه الأعين على العورات ولا تطغى فيه الشهوات، تحكمه توجيهات ربانية، يسمع قول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويسمع الوعيد الشديد، ويسمع التشديد والوعيد الشديد لمن يرمي المؤمنات ويقذف العفيفات المحصنات: إن باب الأعراض باب محترم لا يجوز التهاون فيه ولا الترفق بلصوصه. وفي حكم القرآن على الزانيين: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ولحماية هذا الباب وسد مداخل الشيطان يقول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ففي ظل هذه التوجيهات يأمن الناس على حرماتهم وأعراضهم وتسلم قلوبهم، فلا تقع الأبصار على المفاتن ولا تقود العيون القلوب إلى المحارم. فإما خيانة وفواحش، وإما رغبات مكبوتة وأمراض نفوس وفساد قلوب، بينما المجتمع المسلم العفيف آمن ساكن ترف عليه أهداب السلم والطهر والأمان. وفي التوجيه الكريم أمر الله بتزويج الشباب والفتيات والأمر للوجوب. عباد الله، وهذا المجتمع المستسلم لله تكفل فيه الحريات والكرامات والأموال والحقوق والحرمات بحكم التشريع بعد كفالتها بالتوجيه الرباني المطاع، فلا يراق دم والقصاص حاضر ولا يضيع حق أو مال والحدود قائمة، ومن لم تزجره المواعظ زجرته الحدود. هذه بعض معالم المجتمع المطمئن المستسلم لله، وبعض معاني السلم الذي دعت الآية إلى الدخول فيه كافة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله تعالى لما دعانا إلى الدخول في السلم كافة حذرنا من اتباع خطوات الشيطان، إذ ليس إلا طريقان: إما الدخول في السلم